شوية تنبه لي يم هذه القيمة الفكرية اللي يعطيها السياق القرآني، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أول فهم نفهمه من السياق أن الله عز وجل يتبرأ من كل إنسان لا يأمر بالعدل والإحسان، صح لو أنا غلطان؟ لأن الآية تقول إن الله يأمر، فاللي يجي يأمر بالظلم واللي يجي يأمر بالسوء هذا برئت منه ذمة الله أم لم تبرأ؟ طبيعة الحال برئت منه ذمة الله، هذا بعد ما محسوب على الله ولا محسوب على دين الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. المفهوم الثاني اللي يفهم من السياق إنه لا يحق للمسلم أن يفصل الفقه عن الأخلاق، عن القيم الأخلاقية. ولذلك تلاحظ أنه مدرسة أهل البيت، المدرسة الإمامية، بشنو تميزت؟ تميزت أنه منظومتنا الفقهية أهل البيت عليهم السلام عجنوها بعجينة الأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله كان ما يصدر فتوى إذا ما تلقى هذه الفتوى مشبعة بالأخلاق. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، فشاف إجا رجل فقير جلس يم رجل غني، فهذا الرجل الغني لملم ثيابه، بتلاحظ حتى لا تقيس الفقير. قال النبي صلى الله عليه وآله: ويحك، أتستعر منه؟ أتأنف منه؟ والله إنما جاء الإسلام للفقراء والأغنياء على حد سواء. شوف، يقسم النبي، يرفض صلى الله عليه وآله أن تكون أي حركة إسلامية خالية من الخلق. الإمام علي عليه السلام راجع من صفين يسمع بعض أصحابه يسبون ويشتمون معاوية، قال: أكره لكم أن تكونوا سبابين. في لفظ آخر: أكره لكم أن تكونوا شتامين. في لفظ آخر: أكره لكم أن تكونوا لعانين. ما يقبل الإمام أبدا أن تنفصل هذه المنظومة عن القيم الأخلاقية. ليش؟ لأن يدري الإمام المعصوم، يعلم أرجوك، أنه الفقه إذا انفصل عن الأخلاق أصبح الفقه يأمر بقتل الإنسان، أصبح الفقه يأمر بإنهاء حياة الإنسان. اليوم كم هائل أرجوك من التطرف قد ملئت به المنظومة الفقهية.